المكافآت تشبه الشركة. المكافآت هي أن يدفع شجرا كالنخل والعنب أن يدفع شجرا لمن يسقيه ويتعاهده وتكون الثمرة بينهما. هذه هي المكافآت عند الشجر نخيل ولا عنب ولا من أنواع الشجر المثمر وأنت لا تقدر على سقيه أو مسؤول عنه فتعطيه لمن يقوم بسقيه وإصلاحه وتأبيره وجذابه ويكون الثمرة بينكما. هذا جائز عند الجمهور لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر شكر ما يقبض منها. لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وهي ذات نخيل وذات أعناب وملكها المسلمون ملكوها في الغنيمة قال اليهود إننا أهل خبرة في السقي وبالفلاحة فلو قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم نحن أهل خبرة وأهل عمل فلو أعطيتنا إياها بجزء من نعمل فيها بجزء من الغنم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عقد معهم عقد المساقات. هذا الأصل في المساقات قصة خيبر. نعم على شجر له ثمر ما الشجر اللي ما له ثمر هذا المساقات أنه لا فائدة منه ويكون الثمر مما يؤكل مثل العنب والثمر. أما الثمر الذي لا يؤكل فلا تصح المساقات عليه لأنه يقتصر على مورد النقص والنقص إنما ورد في النخيل والأعناب. نعم نعم ثمرة موجودة أو غير موجودة توجد في المستقبل قبل أن يكون على ثمر موجود يعني تدفع له نقر فيه طلع لكن لو ما في المستقبل لأنه ينتظر أنه يطلع في المستقبل. نعم على شجر موجود على شجر يغلف على عاد يسمى المناصبة يسمى بالمناصبة مثلا في المغارسة العوام يسمونها المغارسة وهي في الفقه المناصبة وذلك بأن تدفع أرضا لمن يغرس فيها أشجارا النخيل والأعناق بجزء من الغراس بجزء من الغراس كل العامل والبقية لصاحب الأرض هذه المغارسة والمناصبة. نعم يعمل العامل على الشجر السقي والتعاهد حتى يثبت هذا ما على العامل وعلى صاحب الشجر انه يأمن الماء ويصلح الجدار إذا سقط ويأمن الآلات التي يستخرج بها الماء كله على صاحب الأرض على صاحب الشجر إنه يأمن الماء ووسائل الماء وعلى العامل إنه يصرف الماء ويسقي. نعم يحفر البير إذا غدمت البير أي على صاحب الأصل العامل ما عليه إلا من موفق صرفه يسر. نعم الجزء المشاع من الثمر العشر والنصف. النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرجون بشطر يعني بالنصف. للمسلمين نصف الثمرة ولليهود نصف الثمرة. نعم. هي من العقود الجائزة، والعقد الجائز هو ما لكل من الطرفين فسخه ولو لم يرضى الآخر. العقد الجائز هو الذي لكل من الطرفين فسخه ولو لم يرضى الآخر. أما العقد اللازم هذا لا يفسخ إلا بإذن الآخر. نعم. نعم. لكل منهما فسخها، فإن فسخها فإن فسخت بعد نجاز الثمرة، إن فسخت بعد ثمان الثمرة فعلى ما شرط، وإن فسخت قبل ظهور الثمرة، إن فسخت قبل ظهور الثمرة والعامل قد عمل سقى وتعب فله الأجرة، أجرة النزول له أجرة المثل. وإن فسخ العامل قبل بدوء ظهور الثمرة فليس له شيء، إن جاء الفسخ من قبله ليس له شيء، وإن جاء الفسخ من قبل صاحب الأصل فللعامل الأجرة ولا يضيع تعبه. نعم. نعم. أهي. إن فسخ بعد ظهور الثمرة فهو مقضي على ما شرط، وإن فسخ قبل ظهور الثمرة والفاسق هو المالك فللعامل الأجر على عمله، وإن فسخ العامل قبل ظهور الثمرة فليس له شيء لأنه أسقط حقه. فسخها العامل يعني قبل ظهور الثمرة لا شيء له لأنه أسقط حقه. نعم. هذا بيان ما يلزم العامل وما يلزم صاحب الأصل. العامل يلزمه ما يصلح الثمرة إذا استقي والجبال وهو تسميد، ومن قطع العروق والأشياء التي تضر الشجر، وإصلاح مجاري المياه حتى تصل إلى الأشجار، وكله على العامل. وعلى صاحب الأصل تأمين الماء، تأمين الأدوات التي يستخرج بها الماء، المكينة، الرافعات، وحفر البيت، وسد الجدار إذا انهدم، هذا كله على صاحب الأصل. كل ما في صلاح الثمرة على العام، وما في صلاح الأصل فهو على صاحب الأصل. نعم. من حرث الأرض، حرث الأرض بالمحراث أو بالجرافات اليوم، نعم، حرث وسقي الماء وتوزيعه على الأشجار، نعم، ببار اللي هو إصلاح قطع العروق والأشياء التي تضر الثمر، نعم، وتلقيح النخل وما يسمى بالتأبير، تشميك الثمرة بعد الجذاب حتى تجد، كله على العامل. هذا مما يصلح الثمرة، كل ما يصلح الثمرة فهو على العامل، وما يصلح الشجرة فهو على المالك. لا لا، موضع التشميك اللي هو الجريمة. لا، طرق الماء على العامل أيضا، إنه مسلك تجاري المياه لو مسدس أو يسلكها حتى يذهب الماء إلى الشجر. نعم. حصاد الزرع وجذاذ النخل كله على العالم. نعم. ما يصلح المال على رب المال هو الشجر، ما يصلح الشجر. نعم. تسدي حائط لو انهدم، لأنه إذا انهدم الحائط تدخل الزواب ويدخل الناس يتلفون الثمر. نعم. إجراء الأنهار لو انقطع الماء يطالب صاحب الملك أنه يحفظ حفظ الآبار ويأمن الماء يأمن الماء للعامل. نعم. دول هذا اليوم كان يكون على الدواليب وهي آلات تديرها الدواب، آلات تديرها الدواب تصب الماء. هذه الدولاب هذا يكون على صاحب الموت، على صاحب الآن المكينة المكاين والرافعة محل الدواليب يكون على صاحب الموت. نعم. المزارعة هي أن يدفع الأرض، يدفع الأرض لمن يزرعها بجزء من الغلة. عندك أرض زراعية جاك واحد وقال أزرعها بجزء من الغلة، فإذا عقدت معه هذه مزارعة، هذه تسمى المزارعة وتسمى المخابرة. ويشترط فيها أن يكون نصيب العامل مساعد في الغلة، مساعد في الغلة الربع والخمس والسدس حسب ما يتفقان يعني. أما لو عين قاطع المعلومة من الثمرة قال 100 صاع الصاع هذا 200 10 آلاف كيلو هذا لا يجوز، تحديد ما يجوز لأنه لا يدرى يحصل كبير أو قليل. إن صرف شيئا لا أجحف بالطرف الآخر، إن صرف شيئا معينا. أما إذا صرف شيئا مشاعا هذا قابل بزيادة والنقصان ولا ضرر على أحدهما. أو شرط زرع جهة معينة أن يزرعها الأرض ولي زرع الشق الفلاني منه فيها معينة، أو ما ينبت على السواقي الجداول الألي، هذا كله باطل لا يجوز. نعم. من الغلة. نعم. نعم هذا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بأن يسقي الشجر ويزرع الأرض بجزء من الغلة. نعم. لأن بعض العلماء الذين أجازوا المزارعة قالوا يشترط أن يدفع الأرض والبذر، أن يدفع الأرض والبذر لمن يزرعها، أو يدفع المغارسة يدفع الأرض والغراس لمن يغرس، فهذا الشرط لا دليل عليه. فلم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى أهل خيبر بذرا ولا غراسا، ما ورد هذا. وعليه عمل الناس يقول الماثل، وعليه عمل الناس يعني عمل المسلمين جيلا بعد جيل، ولا أحد أنكر هذا. هذا رد على اللي يقولون يشترط أن يكون البذر والغراس على رب الأرض